ثم يقال نحن لا نعبد المال، بل هذه الفكرة لما أشربت في قلوب الملايين من المنتسبين للملة من جيل ما بعد الاستعمار، صار بلا اضطرار يفكر أهم ما يفكر بالذهاب إلى دولة يكون فيها خطورة على دينه أو دين أبنائه أو دين أحفاده وعلى عرضه، بل يمشي في الشارع وربما يكون واقفا في هذا الباص وابنته معه فيريان رجل وامرأة يتهارتان. طبعا قد لا يكون زنا صريحا، تكون مقدماته امرأة ذهبت إلى زوجها في أمريكا فعادت وكانت تقول كان جيراننا يعني جارنا يجامع زوجته في الشرفة في شرفة المنزل ويرى الناس كل ذلك، ويقال هذا من ظن داره، لو كان في الشارع لحوسب وعوق. طيب فتكون هناك خطورة على كل شيء من أجل المال، ثم يصف هذا بأنه هو العدل لأنه والله يجد مالا. فحين ينظر إلى هذا النموذج، بل يقترح هذا الآن، يقترح على الشريعة الإسلامية أن لا يكون هناك أحكام أهل ذمة، وأن لا يكون كذا، وأن لا يكون كذا، وأن لا يكون كذا. لماذا؟ ما الصورة المقترحة؟ أن يصير أعظم شيء في هذه الدولة المال، بحيث نضع ضرائب الذي يتهرب ضريبيا أو الذي كذا أو الذي كذا، هذا يسجن يعاقب يهان إلى آخره، يفقد قدرا من الخدمات إلى آخر هذا. ولكن أما أن نفرق بين الناس على أساس أديانهم فهذا غير مقبول. طيب كيف أنا أكون مؤمن بالله ورسوله وأعتقد أن الإيمان بالله ورسوله بناء عليه سيتقرر مصير الناس في الآخرة، فهذا يخلد في الجنة ويخلد في النار، ثم أستثقل أحكاما هي دون ما في الجنة وما في النار، دون الخلود في الجنة والخلود في النار. وكيف أدعي أنني مؤمن بالله ورسوله ثم بعد ذلك لا يكون ذلك مؤثرا على تعاملي مع الناس؟ أي الإيمان خير؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. لا، الناس تستشكل حكم عدم بداءة المشركين بالسلام، وأبحاث وأسئلة، ولماذا المسلمين لا يبدأوا المشركين بالسلام؟ هو نظرته للمشرك أن هذا ساب لله ولرسوله، هو نظرته لما معه أن هذا هو الحق المطلق، وأنه لا ينظر إليه أحد على جهة الإنصاف إلا ويدخل فيه، أو يعلم أنه حق وإن لم يدخل. هو ينظر أن هذا الدين الذي معه هو أعظم قيمة. اليوم ممكن سفير بلد لبلد آخر لا يقبل أن يسلم عليه لأن بينهما خلاف، لا يقبل أن يبدأه بالسلام ولا أن يرد عليه لأن بين البلدين خلاف. هذا مقبول في عقول الناس، بين قبيلتين بين كذا مقبول. ولكن حين يتعلق الأمر بالله ورسوله تأتي الاستشكالات، لماذا يعامل أهل الذمة هكذا؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ اقرأ القرآن وانظر وصف رب العالمين له. فعبادة المال هذه موجودة، وفكرة أن يكون المال أعظم من الله ورسوله موجودة، والإنسان يكون في بلد فيشح عليه فيها المال فيهاجر إلى غيرها، ويكون في بلد فيرسم فيها رسم مسيء للنبي ويسب الله ويشتم وغير ذلك، ولا يفكر مجرد تفكير أن يترك هذه البلاد، مجرد تفكير يأخذ ويعطي مع نفسه لا يفعلها، ويساوم على نقاب امرأته ولا مشكلة عنده، وتمشي امرأته محجبة إلى جانبه ويتحرك وتشتم وتسب وهي إلى جانبه ولا يفكر من أجل المال، ويخرج مع ابنه الصغير وابنته ويريان مشاهد غير مقبولة في الشارع أخلاقيا سيئة ولا يفكر. كل هذا من أجل المال. ثم إذا قلنا له تعبد الله أم تعبد المال، يستشنع السؤال.